بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيوان تري سابا موزي وجماد الأولى موكو الفموديا ميهنة ربين نبيل. Katika darsa al-Manzumatu al-Lamiyya, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala bi sharhi fadilati Sheikh al-Allama Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala, tuendelea na kusoma maelezo الشارح رحمه الله أكزومزيا وبيتي وتانا، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. تلفكيا كتك شرح قول الشارح رحمه الله، قال: فالقرآن الكريم من جملة كلامه حقيقة منزل غير مخلوق. قرآن تكوف نكتك جملة يمنين يا الله سبحانه وتعالى كو حقيقة يلي ترمشوا كتبك الله سبحانه وتعالى ولا هيكون به لدلالة النصوص الصريحة ودليل ينص عن بعض زكوازك من الكتاب والسنة التي سبق ذكرها دليل كتك القرآن والسنة عن بعض التغرية وزتاج، وبدليل ما جاء في الصحيح عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. ثم صلى الله عليه وسلم asema katika hii hadithi, man nazala manzilan, mwenye kushukia sehemu. Kwa mfano, katika safari yako ukashukia sehemu ukasema a'udhu bi kalimati llahi tammat, najilinda kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yaliyotimia, hayana upungufu wa aina yoyote, min sharri ma khalaq, kutokana na shari ya kile alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala katika viumbe vyenye shari. Lam yadhurrahu shay'un, hakuna chochote kitakachomdhuru mtu huyu, hata yarhala min manzilihi dhalika, mpaka atakapoondoka katika sehemu ile aliyoshukia. Tizama hapa, hakusema a'udhu billahi, amesema a'udhu bi kalimatillahi, najilinda na maneno ya Allah. حيث استدل أهل العلم من السلف الصالح بذلك على أن كلام الله غير مخلوق. ونوفيوني كتك سلف الصالح وكتوهي حديثك وندليلي حديث الفكان المسلم ندليلي يواز يكو منين يا الله هيكوم كيف فقالوا إن الاستعاذة بالمخلوق شرك. كل mtu kutaka ulinzi kwa kiumbe ni ushirikina, ni shirki inayomtoa mtu katika Uislamu. وفي هذا الحديث الصحيح أمر بالاستعاذة بكلمات الله من شر ما خلق. لكن ukitizama katika hii hadithi ambao ni sahihi, katika sahih Muslim, tuamrishwa kutaka ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutokamana na shari ya viumbe alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi mtu atataka ulinzi kwa maneno ya Allah wakati ameumbwa? Sababu lau kama atataka hivyo kwa kile kilichoumbwa atakuwa ni mshirikina. Yawezekana vipi Mtume salama kutuamrisha sisi jambo ambalo ni shirki? Yawezekana. Idhan fakalamu Allah laysa bimakhluq. Kwa hivyo utapata natija hapo kwa maneno ya Allah si viumbe. Na hii hadithi, lau kama hawa wanaokhalifu watakubali hii hadithi tu ya watosheleze, hadithi hii peke yake ni jawabu tosha. A'udhu bikalimati llahi tammat min sharri ma khalaq. ومما يدل ايضا على ان القران منزل غير مخلوق قول الله تعالى كدليل يكون القران ni maneno ya Allah yaliyoteremshwa hayakuumbwa kauli Allah inasema walau annama fil ardi min shajaratin aqlam. Angalia haya miti yaliyoko juu ya ardhi, yangelikuwa yote ni kalamu, tungezwa kalamu nyingi na hii miti. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Kisha hii bahari mnayoiona ingelikuwa kwa mfano ni wino, ikawa mara saba yake, na zile kalamu zaandika ma nafidat kalimatullah, maneno ya Allah hayeshi, itaandika paka kalamu zitavunjika, hayeshi. Inna Allah azizul hakim. Fahadhihi alayatul karima jaat dalilan ala anna kalam Allah ghayru makhluq. Hii aya tukufu imekuja ni dalili ya kuwa maneno ya Allah si kiumbe, hayakuumbwa. Kwa nini? Li anna kulla makhluqin yanfadu wa yabidu. Kwa sababu kila kiumbe kina mwisho wake, kitaisha, hakibaki milele. Wa kalimatuhu la tanfadu wa la tabid, na maneno ya Allah hayeshi. Wa hadha alwasfu la yakunu li makhluq, na haiwezekani sifa hii kupewa kiumbe. Sifa hii haiwezekani kupewa kiumbe. Qawluhu fa huwa alqadim almunzal wal murad bihi annahu sifatun lillah wa annahu qadim an-naw' hadith al-ahad. Makusudio hapa ni kuwa al-kalam ni sifa ya Allah, kuzungumza ni sifa ya Allah. Wa annahu qadim an-naw', kwa kuzingatia sifa hii ni sifa ambayo haina mwanzo wake. Qadimu nawa, maana haina mwanzo wake. Allah amesifika nayo tangu huko ambako hakuna mwanzo wake. Hadithul ahad, lakini tukitizama maneno mamoja mamoja kama vile Taurat ni maneno ya Allah, Injil ni maneno ya Allah, Quran ni maneno ya Allah, sio? Tukitizama katika upande huo sema ay nazala shay'an ba'da shay'in, meshuka sehemu baada ya nyingine. Bimaana wakati anapotaka alizungumza Qur'an, na wakati alipotaka alizungumza Taurat, wakati alipotaka alizungumza Injili. Lakini ni sifa aslan, ni sifa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha ma yu'abbiru bihi kathirun min as-salaf fi al-Qur'an. Wengi katika salaf tawasikia wakitaja qadimu an-naw' hadithu al-ahad, كابن تيمية وغيري كما شيخ الإسلام نانجينيو يقولون قديم النوع حادث الآحاد. كري شيء لك قديم النوع باعتبار أنها صفة ذاتية من صفة ذاتية الله. حادث الآحاد باعتبار أنها صفة فعلية يفعلها متى شاء. كوزنغتية كون صفة كتينرو وكيفان ينبتكي من باب الإخبار نيني كتكم لانغ وكو kueleza. Wadhalika anna baba al-ikhbar awsa'u min babi sifat at-tawqifiyya. Na hii kwa sababu mlango wa kueleza ni mkunjufu zaidi kuliko mlango wa sifa ambao ni tawqifiyya mpaka ije dalili. Kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala aweza kuelezwa kwa lugha ya Kiswahili kuwa ni Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu jina la Allah? La, si jina la Allah, si katika majina ya Allah. Lakini kwa lugha ya Kiswahili wamueleza Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni Mwenyezi Mungu katika kueleza babu al-ikhbar. lakini sio jina la Allah, wala Mungu si jina la Allah. Ni kumweleza yule anayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno haya. Kwa babu al-ikhbar ni ausa. Nikuona kila lugha wana namna yao ya kuelezea yule aliyewaumba nani. Fahamiana? Na hii ni babu al-ikhbar, ni mlango mpana. Lakini hatusemi kuwa katika majina ya Allah ni Mwenyezi Mungu. Aa, hakuna jina kama hilo. Si jina la Allah. Allah subhanahu wa ta'ala majina yake ni mengi, lakini si katika majina ya Allah. فيكون المراد من هذا المعنى بمقصودية معنى أي إنه صفة لله تبارك وتعالى من صفاته. وحادث الآحاد أي النزول، فإن الله تبارك وتعالى أنزله في 23 سنة. ويبني صفة يا الله، الكلام نصفة كتصفة زي الله. نحادث الآحاد يعني مشكشة وكاتنا بتكاية نا الله أي ترمش قرآن كتكمياك 20 نتات yateremka polepole ala qawli jumhuri ahli al-ilm tanzilu as-sura wa tanzilu al-ayat wa tanzilu al-ayatu al-wahida wa hakadha hatta iktamala nuzul al-quran wa as-sunnah al-mutahhara fi 23 sana. Kwa polepole zilishuka aya, sura mpaka zikatimia kwa miaka 23. Wa lamma iktamala al-wahyani انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. ريبوتيميا وحي وقرآن نوحي وسنة وحي زميلي نتوما صلى الله عليه وسلم أكفريك أكيفريك دنيا أكفريك نتوما صلى الله عليه وسلم صوفية وسيمة نتوما صلى الله عليه وسلم هجافة يكوحاي. Juzi memsikia mmoja pia akisema kama ni kufa hajafa. Shakufa. Kama hajafa tungekuwa naye leo. Nilikuwa naye leo. Ana uhai ambao sio uhai huu wa dunia. Uhai wa barzakh ni tofauti na huu wa dunia. Ama uhai huu wa dunia ashauacha. Lau kama si hivyo, masahaba wangelikataa maneno ya Abubakar alipotoka akahakikisha kifo cha Mtume sana, akasema nini? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Sasa je, akusolea Abubakar Siddiq na makhurafi? Hakukusolewa na masahaba waliomsikia akisema maneno haya? Aje akusolewa leo na khurafi ile na ghulu ya kupita mipaka? Mtume sallam ile mauti Allah amwambia innaka mayitun wa innahum mayitun kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika fil jalal wal ikram. Hii dunia wameondoka, mitume wote wameondoka. Ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabrihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Na hii ndio aya tulistidlan nani? As-sahabi al-jalil أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه. نمايشة نويشة صنم مايشة برزخ. كما في المشاهد ويشي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون لحياة برزخية. نمايشة برزخ. ونوحي مكمل فزيدي كتك برزخ. نبي لا شك متومي والله وحيواني مكمل فزيدي كلكم مشاهدي كتك وحي وبرزخ. أمبو سيو وحي هو دنيا. طيب جماعة سماء إذ توفاه الله كغيره من الرسل والأنبياء الذين سبقوا. والله أمن في شمتوم صلى الله عليه وسلم كما ولف فريكي وإنجين كتك متوم قبل ياك وليوم تنغلية كما قال تبارك وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. Hatujajaalia kwa mwanadamu au mtu kabla yako kuishi milele. Hakuna anayeishi milele. Ukifa wewe ndio wao watakaa milele. Kila mtu ataondoka katika dunia. Kila mtu ataondoka apende akatae. Iko siku ikifika ataondoka katika dunia. Afa immitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut bali'at. أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس تونج موت. ولقد أخبر الله تبارك وتعالى بقوله إن الله تبارك وتعالى يديشا وقولياك وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهكوا متوم محمد صلى الله عليه وسلم اسفكوني متوم ومبيت قبل ياك متوم وينج ye akifa au akiwa mtarudi nyuma muache dini yenu, na mwenye kurudi nyuma atamdhuru nani? Hamdhuru Allah subhanahu wa ta'ala chochote, ayidhuru nafsi yake, na Allah atawajazi wale wenye kumshukuru subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo walipofariki mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka, aliondoka ikiwa Qur'ani na Sunna tayari hivi vitu viwili vishatimia, Qur'ani imekamilika na Sunna imekamilika, hakuhitajiki chochote cha ziada katika dini ya Allah, vile vile nufikisha chukishi. Watammat kalimatu rabbika sidqan ay fil akhbar wa adlan ay fil ahkam. Watammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, wa maneno ya Allah yametimia subhanahu wa ta'ala, na dini ya Allah imekamilika. Alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Dini shakamilika, alhamdulillah. Qala rahimahullah wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wa la ata'awwalu inshaallah ta'ala huwa bayt tutakachokuchukua katika kikao kitakachokuja. Naktafi bi qadri Allah ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.